لأنه ولا يريد بذلك أن الله حرمه عليه، فهو حلال، لكن يريد منع نفسه فقط، كما لو قال والله لا أكله فتحلها الكفارة، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به يعني أظهرت سره وأفسده إلى بعض أزواجه الأخرى، فأظهره الله. وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه، يعني أطلعه على أنها قد أفشت هذا السر، فأظهره الله عليه، عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأت به وأظهره الله عليها فأظهره الله عليه، عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا، يعني من أخبرك أني يعني أخبرت بهذا السر أو أفشيت هذا السر؟ قال نبأني العليم الخبير. ثم توجه الخطاب إلى المرأتين اللتين تظاهرتا وتعاونتا على هذا الأمر. قال الله إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. فحصل من بعض أزواجه تعاوناً على إفشاء سر النبي صلى الله عليه وسلم، فأنكر الله عليهما ذلك وبين أنهما قد حصلت منهما المعصية وأن عليهما التوبة. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. ثم قال تعالى عسى ربه إن طلقكن، أي النبي، إن طلقكن النبي صلى الله عليه وسلم، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. فالله تعالى لن يضيع نبيه، بل لو طلق نساءه لسبب من الأسباب فالله سيعوضه خيرا منهن. وذكر الصفات الجميلة الإيمانية، مسلمات مؤمنات قانتات عابدات سائحات. فسرت السياحة بالصيام، ثيبات وأبكارا. والرسول عليه الصلاة والسلام كل زوجاته تزوجهن ثيبات إلا عائشة، فهي التي تزوجها بكرا، لم يتزوج من النساء بكرا إلا عائشة رضي الله عنهن وأرضاهن، أمهات المؤمنين. وأهل السنة والجماعة يقولون إن أمهات المؤمنين هن زوجاته في الدنيا وهن زوجاته في الآخرة. نعم يا محمد. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السهلي رحمه الله تعالى تفسير سورة التحريم وهي مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ الآيات. ها